أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال عموم جريان الاستصحاب: السيد رضوان الله تعالى عليه يتطرق إلى جريان الاستصحاب في بعض الموارد وعدم جريانها على قول في موارد أخرى، وأشار قدس سره إلى موردين. المورد الأول هو التفصيل بين موارد الشك في الرافع وبين موارد الشك في المقتضي. فالاستصحاب إذا كان في مورد الشك في الرافع فيجري، أما إذا كان من موارد الشك في المقتضي فلا يجري. وهذا التفصيل ذهب إليه الشيخ الأعظم في الرسائل، وتبعه في ذلك المحقق النائيني قدس الله نفسيهما. والكلام يقع في أمرين: الأمر الأول في بيان معنى الشك في الرافع ومعنى الشك في المقتضي، الأمر الثاني في بيان وجه التفصيل. أما فيما يرتبط بالأمر الأول فتقدم الكلام عنه في الحلقة الثانية، حيث أن المستصحب على نحوين: تارة المستصحب له قابلية البقاء والاستمرار في حد نفسه، لولا وجود مانع لكان المستصحب يقتضي البقاء والاستمرار، فمنشأ الشك في بقاء المستصحب لا لنتيجة محذور في المقتضي، بل بسبب احتمال وجود الرافع. نظير ماذا؟ نظير الطهارة. فإن الطهارة الماء في حد نفسها لها قابلية الاستمرار، الماء يكون طاهرا من أول خلقته إلى يوم القيامة. إذن منشأ الشك في بقاء الطهارة لا يرجع إلى المقتضي، إنما يرجع إلى أنه يوجد مانع، يوجد رافع رفع هذه الطهارة كالنجاسة، أم لم يتحقق هناك مانع. وإلا نفس طهارة الماء لها قابلية البقاء والاستمرار، فمنشأ الشك في بقاء الطهارة يرجع إلى الشك في الرافع، هل هناك رافع رفع النجاسة أو لم يرفع الطهارة أو لم يرفع الطهارة. نظير الزوجية أيضا، فإنه بمجرد أن تتحقق الزوجية بين الطرفين، الزوجية من الأمور التي تقتضي البقاء والاستمرار، فالشك في بقاء الزوجية بسبب الشك في وجود رافع، هل تحقق ما يرفع هذه العلقة الزوجية أم لا، كالطلاق أو إحدى موجبات الفسخ مثلا. وأخرى يكون المستصحب هو في حد نفسه ليس قابلا للبقاء والاستمرار. نظير ماذا؟ نظير المثال الذي تعرض إليه قدس سره في الحلقة الثانية: اشتعال الشمعة فإن اشتعال الشمعة محدود بأمده. إذا كانت الشمعة مشتعلة اشتعال الشمعة ليس من الأمور وليس من الموجودات التي تقتضي البقاء والاستمرار في عمود الزمان، بل لها أمد محدد. فإذا وضعت الشمعة واشتعلت وشككنا في بقاء اشتعال الشمعة، هنا الشك في بقاء اشتعال في بقاء اجتعال الشمعة لا يرجع إلى وجود رافع، نخطع أنه لم يأتي هواء يطفئ الشمعة، ولكن لماذا شككنا؟ شككنا من حيث أنه هل انتهى الاشتعال أو لم ينتهي الاشتعال، نرجع هذا الشك إلى الشك في المقتضي. ونظيره نهار شهر رمضان، فإن نهار شهر رمضان من الأمور التي ليست لها قابلية للبقاء والاستمرار، النهار ينتهي له نهاية، فإذا شككنا في بقاء النهار فهذا شك بنحو الشك في المقتضي في البقاء والاستمرار، لا بنحو الشك في الرافع. هذا فيما يرتبط بالأمر الأول يرحمكم الله. أما فيما يرتبط بالأمر الثاني، ما هو وجه التفصيل؟ لماذا الاستصحاب يكون حجة في موارد الشك في الرافع ولا يكون حجة في موارد الشك في المقتضي؟ ذكر السيد قدس سره بيانين لوجه التفصيل. البيان الأول أن القول بجريان الاستصحاب مطلقا، سواء كان الشك من مورد الشك في الرافع أو من موارد الشك في المقتضي، يعتمد على إطلاق في دليل الاستصحاب، ولا يوجد إطلاق لفظي في دليل الاستصحاب. لو كان هناك إطلاق لفظي في دليل الاستصحاب لتمسكنا بالإطلاق لشموله لمورد الشك في الرافع والشك في المقتضي، ولكننا نقول لا يوجد إطلاق. لماذا لا يوجد إطلاق؟ نقول لأن مورده الطهارة، الروايات التي تمسك بها لإثبات كبرى حجية الاستصحاب موردها الطهارة، والطهارة من الأمور التي لها قابلية، فإذا تصور الشك في الطهارة كان الشك من موارد الشك في الرافع. فإن قلت بناء على ذلك، تقدم في مباحث سابقة أننا قلنا بأن الاستصحاب لا يختص بباب الطهارة، أنتم عممتم موارد جريان الاستصحاب، فكيف ترجعون وتقولون بأن مورده هو الطهارة وهي من قليل الشك في الرافع؟ نقول وجه التعميم هو الاعتماد على التعليل المذكور في دليل الاستصحاب، والتعليل يحيل إلى مرتكز عرفي إلى مرتكز عقلائي. إنما ذهبنا إلى عمومية موارد الاستصحاب وعدم اختصاصه بالباب الطهارة اتكاء على الكبرى التعليلية الموجودة في الاستصحاب، وهي الإحالة إلى المرتكز العرفي المرتكز العقلائي. فإن قلت لماذا لا يتمسك بهذه القرينة الارتكازية التعليلية لإثبات أن الاستصحاب يجري في موارد الشك في الرافع وفي موارد الشك في المقتضي؟ قلنا كلام جميل ولكنه مردود. لماذا؟ لأنه إذا كانت القرينة هي القرينة الارتكازية العرفية، إذا نرجع إلى المرتكز العرفي، فنبحث هل أن المرتكز العرفي يطبق موارد الاستصحاب في الموردين أو في خصوص مورد الشك في الرافع؟ نقول في المقام: المرتكز العرفي قائم على تطبيق الاستصحاب في موارد الشك في الرافع وليس في مورد الشك في المقتضي. إذن هذه القرينة الارتكازية لا يمكن الاتكاء عليها لإثبات عمومية جريان الاستصحاب في مورد الشك في الرافع وفي مورد الشك في المقتضي. هذا الوجه يقول السيد: إنما يتم إذا سلمنا بعدم وجود الإطلاق في دليل الاستصحاب، ولعل المنشأ في القول بعدم وجود إطلاق لفظي يتمسك به لإثبات عمومية جريان الاستصحاب لموارد الشك في الرافع والشك في المقتضي هو حمل كلمة اليقين والشك وحمل اللام في كلمة اليقين والشك على اللام العهدية. لا تنقض اليقين بالشك، أي يقين؟ اليقين المعهود وهو مورد الطهارة، مورد الوضوء الذي جاء في دليل الاستصحاب. ولكن تقدم أنه لا مانع أن نحمل اللام في قوله لا تنقض اليقين بالشك على اللام الجنسية، لا تنقض جنس اليقين بجنس الشك، سواء كان الشك بالرافع أو شك في المقتضي. إذن تمامية هذا الوجه يعتمد على حمل اللام على اللام العهدية، وبالتالي يقال لا يوجد إطلاق في دليل الاستصحاب. قال: بعد ثبوت كبرى الاستصحاب وقع البحث بين المحققين في إطلاقها، إطلاق الكبرى لبعض الحالات، ومن هنا نشأ التفصيل في القول به. ولعل أهم التفصيلات المعروفة قولان: أحدهما ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل، وتبعه في ذلك قلنا المحقق النائيني، من التفصيل بين موارد الشك في المقتضي والشك في الرافع، والالتزام بجريان الاستصحاب في الثاني وهو الشك في الرافع دون الأول وهو الشك في المقتضي. فقط إعادة سريعة، قلنا نحن حتى بعض الأخوة اللي جاءوا متأخرين: الشك في المقتضي مثاله أو هو ما أو أولا الشك في الرافع، الشك في الرافع مورده ما إذا كان المستصحب يقتضي البقاء والاستمرار، نظير الطهارة. الطهارة إذا ثبتت في حد نفسها قابلة للاستمرار إلى يوم القيامة. إذا منشأ الشك في بقاء الطهارة ليس الشك في المقتضي، إنما هل هناك رافع يرفع الطهارة كالنجاسة أم لا؟ فالشك في بقاء الطهارة شك في الرافع. أما الشك في المقتضي قلنا نظير اشتعال الشمعة، فإن الشمعة في حد نفسها ليست قابلة للبقاء والاستمرار إلى يوم القيامة، بل تنتهي اشتعال الشمعة. فإذا شك في بقاء اشتعال الشمعة ونجزم أنه لم يأتي هواء يطفئ الشمعة، فالشك في بقاء الاشتعال يرجع إلى الشك في المقتضي والبقاء والاستمرارية. ومثاله قلنا نهار شهر رمضان الأول. ومدرك المنع من جريانه في الأول أحد وجهين: الأول أن يدعى بأن دليل الاستصحاب ليس فيه إطلاق لفظي، وإنما ألغيت خصوصية المورد، مورد الرواية وهو باب الوضوء، في قوله ولا ينقض اليقين أبدا بالشك بقرينة الارتكاز العرفي، وكون الكبرى مسوقة مساق التعليل الظاهر في الإشارة إلى قاعدة عرفية مركوزة، وليست هي إلا كبرى الاستصحاب، وهذا الكلام كله تقدم فيه حجية الاستصحاب. ولما كان المرتكز عرفا من الاستصحاب لا يشمل موارد الشك في المقتضي، فالتعميم الحاصل في الدليل أي في دليل الاستصحاب بضم هذا الارتكاز لا يقتضي إطلاقا أوسع من موارد الشك في الرافع، لأن هذا المورد هو ما قام عليه المرتكز العرفي والعقلائي. وهذا البيان يتوقف كما ترى على عدم استظهار الإطلاق اللفظي في نفسه، وعدم ظهور اللام في كلمتي اليقين والشك في الجنس، وحمل اللام على العهد. نعم يعني هل أن اللام في قوله لا تنقض اليقين بالشك لام عهدية أو لام جنسية؟ إذا قلنا بأن اللام لام جنسية نقول لا تنقض جنس اليقين بجنس الشك، فيحمل الشك على الشك في الرافع وعلى الشك في المقتضي. أما إذا قلنا بأن اللام لام عهدية يعني لا تنقض اليقين بالشك اليقين والشك المعهود وهو باب الوضوء والطهارة، هنا لا يمكن القول بعمومية جريان الاستصحاب. وين سؤالك شيخ؟ النسخة ما مكتوب وعدم، تقدر تقول لي بين لا وعدم على عدم استظهار وعدم ظهور اللام في كلمتي. خب على عدم استظهار هذه وظهور يعني وعدم ظهور معطوفة على استظهار. خب التقريب الثاني أو الوجه الثاني للتفصيل بين الشك في الرافع والشك في المقتضي، وهو ما تقدم في الحلقة الثانية، وحاصله يعتمد على هذه المقدمة وهي عليكم السلام ورحمة الله، أنه يوجد في دليل الاستصحاب قرينة تقيد عمومية دليل الاستصحاب بحيث يكون الاستصحاب حجة في مورد الشك في الرافع دون الشك في المقتضي. ما هي تلك القرينة؟ نقول تلك القرينة متصلة بدليل الاستصحاب في دليل الاستصحاب، وهي كلمة النقض لا تنقض. مدلول النقض يتحقق وهو فرع الإحكام، فلا يصدق النقض إلا في مورد يتصف بخصوصية الإبرام والإحكام. إذا كان الشيء في حد نفسه محكما صح إسناد النقض ويقال لا ينقض هذا المحكم. أما إذا كان المورد ليس فيه إحكام وليس فيه شدة هنا لا يصدق عليه النقض. مثلا الأمور التي أساسا ليس فيها إحكام وقوة ومتانة نظير الخيوط الضعيفة، هنا لا يصدق عليها أنها لا تنقض لأنها هي أساسا ليست قابلة، هي في حد نفسها ليست محكمة حتى يقال لا تنقض. لا تنقض إنما يأتي في مورد فيه إحكامون، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. إذا مدلول كلمة النقض إنما يتحقق في أي مورد؟ في مورد يتصف بالإحكام والمتانة والقوة. أما مثلا هذا البيت هو آيل للسقوط، نفخة واحدة تسقط هذا البيت، هنا لا يقال لا تنقض هذا البناء، هو في نفسه أساسا ليس قابلا للبقاء والاستمرار. بناء على هذه المقدمة نقول في المقام، إذا عنوان النقض لا يتحقق إلا في مورد خصوصيته وصفته أنه محكم. هنا أي نحوين يتصف بالإحكام؟ هل مورد الشك في الرافع أو مورد الشك في المقتضي؟ الشك في الرافع. الطهارة من الأمور التي إذا تحققت فهي محكمة باقية، ولهذا يصح إسناد النقض إذا كان الشك شكا في بقاء الطهارة، لأن الطهارة من الموارد المحكمة والتي لها قابلية البقاء والاستمرار. أما إذا كان الشك بنحو الشك في المقتضي كاشتعال الشمعة، اشتعال الشمعة ليس موردا للبقاء والإحكام والاستمرار، إذن فلا يصح إسناد النقض إليه. إذن بقرينة كلمة النقض نذهب إلى القول بأن الاستصحاب ناظر إلى الشك في الرافع دون الشك في المقتضي. هذا التقريب الذي تقدم في الحلقة الثانية أشكل عليه قدس سره أننا نسلم بالكبرى أن النقض لا يتحقق إلا في مورد صفته الإحكام. أما تطبيق ذلك على محل الكلام لا نسلم به. لماذا؟ لأن النقض في دليل الاستصحاب لم يسند إلى المتيقن حتى يقال ننظر إلى ذلك المتيقن، ننظر إلى المستصحب إن كان من قبيل الطهارة صح إسناد النقض إليه، إن كان من قبيل اشتعال الشمعة من قبيل نهار شهر رمضان لا يصح إسناد النقض إليه، لأن النقض فرع الإحكام. ولكن الرواية لم تسند النقض إلى المتيقن لينظر إلى المتيقن هل هو بنحو الشك في الرافع أو الشك في المقتضي من حيث البقاء، إنما النقض أسند في الرواية إلى أي شيء؟ إلى اليقين. لا تنقض اليقين وليس لا تنقض المتيقن، فالنقض أسند إلى اليقين، واليقين مهما كان متعلقه الطهارة، متعلقه اشتعال الشمعة، متعلقه نهار شهر رمضان، متعلقه خيار الغبن، النقض أسند إلى اليقين، واليقين دائما يتصف بصفة الإحكام، لأن اليقين حالة وجدانية محكمة عند النفس بغض النظر عن متعلق اليقين، كان من قبيل الطهارة وهو شك في الرافع، أو كان من قبيل نهار شهر رمضان أو خيار الغبن وهو شك في المقتضي. إذن لما كان النقض مسندا إلى اليقين فلا فرق بين الشك في الرافع لأنه يقين بالطهارة، وبين الشك في المقتضي لأنه يقين بنهار شهر رمضان، واليقين يتصف بالإحكام والبقاء. ولهذا قال الوجه الثاني أن يسلم بالإطلاق اللفظي في نفسه، يعني يقال يوجد إطلاق لفظي ليشمل مورد الشك في الرافع والشك في المقتضي، وهو التمسك بإطلاق كلمة الشك واليقين لأن اللام فيهما جنسية، ولكن يدعى وجود قرينة، هذه القرينة متصلة على تفيد تقييد الإطلاق. ما هي تلك القرينة؟ قال كلمة النقض، حيث أنها لا تصدق في موارد الشك في المقتضي. لماذا؟ لأن النقض فرع الإحكام بالبيان الذي تقدم، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في الحلقة السابقة، واتضح أن كلمة النقض لا تصلح للتقييد. لماذا؟ لأن النقض أسند إلى اليقين لا إلى المتيقن. القول الثاني الذي وقع محل الكلام من حيث شمول دليل الاستصحاب له وعدم شموله هو مورد ما إذا كان الشك بنحو الشك في الشبهة الموضوعية أو في الشبهة الحكمية. وهذا التفصيل اشتهر في كلمات المحقق الناراقي الشيخ الناراقي في المستند، ولم يفصح بشكل جيد ودقيق عن وجه التفصيل. فتبرع السيد الخوئي قدس سره لبيان وجه التفصيل، حيث قيل بأن الاستصحاب يجري في الشبهة الموضوعية ولا يجري في الشبهات الحكمية. فالمسألة ذات عدة أقوال. القول الأول هو جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، وهذا معنى عموم جريان الاستصحاب. القول الثاني هو التفصيل بين جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية وعدم جريانه في الشبهات الحكمية، وهذا القول ذهب إليه الإخباريون وذهب إليه السيد الخوئي، ولكنه يوجد فرق في المدركية. الإخباري ذهب إلى التفصيل نتيجة عدم وجود المقتضي في دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب لا يقتضي العمومية، يعني لا يوجد فيه إطلاق يشمل الموردين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. لماذا؟ لأنه خاص بباب الطهارة بمورد الوضوء، وجاء دليل الاستصحاب بنحو الشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية. فالإخباري ذهب إلى التفصيل نتيجة عدم وجود إطلاق في دليل الاستصحاب. السيد الخوي يقول لا، دليل الاستصحاب يوجد فيه إطلاق يشمل الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. ولو تمسكا بكبرى دليل الاستصحاب بالتعليل المذكور الذي يحيل إلى أمر ارتكازي، فلا فرق في جريانه بين الشبهة الحكمية وجريانه في الشبهة الحكمية وفي الشبهة الموضوعية. إذن لماذا يذهب إلى التفصيل؟ يقول لا، بسبب عدم وجود المقتضي. المقتضي موجود وهو الإطلاق، ولكن بسبب وجود المانع. هناك مانع يمنع من ذهاب من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وعدم وجود المانع في جريانه في الشبهات الموضوعية. إذن التفتوا، السيد الخوئي يريد أن يصور مانع، أما الإخباري قال عدم وجود المقتضي وهو الإطلاق. بيان منشأ التفصيل يرجع إلى استحضار مقدمة تكررت مرارا من الحلقة الأولى فصاعدا، أن للحكم مرحلتين، مرحلة الجعل ومرحلة المجعول. فتارة إذا جئنا إلى مرحلة الجعل، جعل الحكم، إنشاء الحكم، نتصور الشك في مرحلة الجعل، ولكن ما هو منشأ الشك في مرحلة الجعل؟ منشأ الشك في مرحلة الجعل احتمال النسخ. نظير ما إذا كنا على يقين بوجوب صلاة الجمعة نشك في بقاء الوجوب، كنا على يقين بإنشاء الوجوب بجعل الوجوب، الآن نشك في هذا الجعل في بقائه، منشأ الشك ماذا؟ نحتمل أن هذا الحكم قد نسخ وألغي، فنستصحب بقاء الحكم، وهو ما يسمى بأصالة عدم النسخ. كنا على يقين بجعل الحكم، نشك في بقاء الجعل، منشأ الشك لاحتمال أن هذا الحكم قد نسخ، كنا على يقين نستصحب الجعل السابق. هذه شبهة حكمية أو شبهة موضوعية؟ شبهة حكمية. السيد الخوئي يقول هذا المورد لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه، إذا ليس مطلق الشبهات الحكمية لا يجري فيها الاستصحاب. هذا النحو من الشبهة الحكمية ما إذا كان منشأ الشك في البقاء هو احتمال الناس يجري استصحاب عدم الناس، استصحاب بقاء الجعل لا إشكال في ذلك. أما إذا كان منشأ الشك في الحكم ليس ناشيا من احتمال نسخ، وهو ما يسمى بمرحلة المجعول. ليس دائما إذا كان الشك في بقاء المجعول هو شبهة موضوعية، ليس دائما يكون الشك في بقاء المجعول هو من موارد الشبهة الموضوعية. طب الشك في بقاء الجعل دائما يرجع إلى الشبهة الحكمية، الشك في بقاء المجعول قد تتصورون أنه دائما يرجع إلى الشبهة الموضوعية. لا، هناك قسمان، يوجد قسمان يرتبطان بالشك في بقاء مجعول، أحدهما يرجع إلى شبهة موضوعية والآخر يرجع إلى شبهة حكمية. دقق معي في هذين الموردين. نأتي إلى المورد ما إذا كان الشك في بقاء المجعول نرجعه إلى الشك في الشبهة الموضوعية. مثال على ذلك، مثال على ذلك، ما إذا كنت على يقين بوجوب الحج، بتعلية وجوب الحج لتحقق موضوعه وهو الاستطاعة، أنا الآن مستطيع فالحكم فعلي وهو وجوب الحج، ثم شككت في فعلية وجوب الحج. نسأل منشأ الشك في فعلية وجوب الحج ما هو؟ ليس الجعل، لأن الجعل لا شك فيه، أنا أعلم أن وجوب الحج جعل وهذا الجعل ما زال مستمرا، هذا الجعل لن يطرأ عليه النسخ، بعبارة أدق لم ينسخ حكم وجوب الحج. إذا منشأ الشك في فعلية وجوب الحج يرجع إلى الموضوع، لا بمعنى أن الاستطاعة هل هي موضوع وجوب الحج أو ليست موضوع وجوب، بل يرجع إلى أنني أنا مستطيع أو لست مستطيعا، فهذا يرجع إلى الشك في الموضوع ويرجع بالتالي إلى الشك في فعلية الحكم. إذا الشك في فعلية وجوب الحج مرجعه إلى أنه حصل شك في تحقق الموضوع وعدم تحقق الموضوع معلوم، حده معلوم، خصوصيات الحكم، موضوع الحكم معلومة وهي الاستطاعة. الشك هل أن هذا الموضوع تحقق أو لا يتحقق، هذا نحو من الشك في بقاء المجعول بنحو الشك في فعلية الحكم. وتارة يكون الشك في بقاء المجعول ليس ناشئا من أن الموضوع متحقق أو ليس متحققا، بل يرجع إلى الشك في حدود الموضوع من حيث السعة والضيق. نظير ماذا؟ نظير ما إذا كنت على يقين بنجاسة الماء المتغير، من حيث الجعل لا يوجد شك، أشك في بقاء احتمال النسخ غير وارد، لكنني أشك في بقاء هذا الحكم ما إذا زال تغير الماء من قبل نفسه، التغير من نفسه زال لا بإلقاء كر عليه، هنا أشك في بقاء النجاسة. هنا مرجع الشك في بقاء النجاسة في بقاء المجعول يرجع إلى أن موضوع النجاسة ما هو؟ هل هو الماء المتغير ما دام متغيرا، أو موضوع النجاسة هو الماء المتغير وإن زال تغيره من قبل نفسه؟ ما هو موضوع النجاسة؟ التفتوا، في الحالة الأولى موضوع الحكم محرز حدوده وهو الاستطاعة، الشك أن الاستطاعة متحققة أو ليست، أنا مستطيع أو لست مستطيع. أما الآن أنا لا أشك أن التغير تحقق أو لم يتحقق حتى يرجع إلى الحالة الأولى. إذا شككت أنه حصل تغير أو لم يحصل تغير فهذا يرجع إلى قولنا هل تحققت استطاعة أو لم تتحقق استطاعة. هذا شك في بقاء الفعلية. الكلام التغير معلوم، لكنه ما هو موضوع النجاسة؟ فعلية النجاسة، هل التغير الماء المتغير ما دام متغيرا، أو الماء المتغير وإن زال التغير من قبل نفسه؟ وهذا الشك في بقاء المجعول يلازم الشك في الجعل. هل أن جعل النجاسة موضوعها واسع أو موضوعها ضيق؟ واسع بمعنى أن النجاسة مجعولة لكل ماء متغير وإن زال التغير من قبل نفسه، أو أن موضوعها ضيق فقط يشمل النجاسة التي متغيرة ما دامت متغيرة، ولا يشمل النجاسة التي زال عنها التغير. إذن الشك في بقاء الفعلية في بقاء المجعول يلازم الشك في ماذا؟ سعة الجعل وضيق الجعل. يقول السيد هذا النحو لا يجل الاستصحاب فيه. لماذا؟ لأننا إذا كنا على يقين بنجاسة الماء المتغير نشك في بقاء النجاسة بعد أن زال التغير، نقول نستصحب بقاء نجاسة، وفي نفس الوقت عندنا شك آخر وهو يرتبط بالجعل. هل أن الحكم جعل على النجاسة التي موضوعها الماء المتغير، أو الماء وإن زال عنه التغير؟ فهناك في مقام الجعل عندنا شك في مقام الجعل سعة وضيقا. نقول كنا على يقين أن النجاسة لم تجعل على الماء وإن زال تغيره، نستصحب عدم النجاسة. فاستصحاب النجاسة بلحاظ المجعول معارض باستصحاب عدم النجاسة بلحاظ الجعل، فيكون استصحاب بقاء النجاسة معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، لأن يدور الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل، بين الأقل والأكثر. الأقل وهو نجاسة الماء المتغير، الأكثر نجاسة الماء وإن زال تغيره. فنقول نشك في الأكثر نستصحب عدم الزائد. فدائما يقول السيد الخوي دائما استصحاب بقاء المجعول معارض دائما باستصحاب عدم الجعل الزائد، استصحاب بقاء النجاسة معارض باستصحاب عدم جعل النجاسة للماء الذي زال عنه التغير، وهو ما يسمى باستصحاب عدم الجعل الزائد. مثال آخر، ما إذا كنت على يقين بحرمة مقاربة المرأة الحائض، أشك في بقاء الحرمة في بقاء الحرمة الوضع. لماذا؟ فيما إذا تحقق النقاء، انقطع الدم ولم تغتسل. قد يقال مباشرة: كنت على يقين بحرمتي الوضع، تشك في بقاء الوضع بعد النقاء وقبل الاغتسال، استصحب بقاء الحرمة. يقول: استصحاب بقاء حرمة الوضع معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. هل الحرمة موضوعها هو، هل الحرمة موضوعها الدم وقبل ما قبل الاغتسال او فقط النقاء؟ يكفي الحرمة موضوعها عدم النقاء او عدم الغسل. ما هو موضوع الحرمة؟ عدم النقاء هو موضوع الحرمة او عدم الغسل هو موضوع الحرمة؟ فنشك في الجعل الزائد، هل ان الجعل موضوع لعدم الغسل او لعدم النقاء؟ فنستصحب نقول: كنا على يقين في مقام الجعل، كنا على يقين بان الحرمة كنا على يقين بان الحرمة ثابتة في مورد عدم النقاء والغسل. نشك انها، هل الحرمة ثابتة في مورد النقاء وعدم الغسل؟ وهذا جعل زائد، فنستصحب عدم الجعل الزائد. اذا دائما استصحاب فعلية الحكم معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، فاذا تحققت المعارضة لا يجري الاستصحاب. التفت في الكتاب يتضح. قال: والقول الآخر ما ذهب إليه السيد الأستاذ من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. طبعا دائما إذا قرأتم هناك دروس في الفقه الاستدلالي للشيخ الأيرواني دائما يتعرض لمبنى السيد الخوي، يقول: هذا على القول بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وتترتب عليه ثمار متعددة جدا. قال: واختصاصه بالشبهات الموضوعية، وذلك بعد الاعتراف بإطلاق دليل الاستصحاب في نفسه، يعني لا يوجد شك في المقتضي لكلا القسمين من الشبهات، بدعوى أن عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ينشأ لا من عدم وجود إطلاق كما ذهب إليه الأخباري، بل من التعارض بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد. توضيح ذلك: أن الحكم الشرعي كما تقدم في محله ينحل إلى جعل ومجعول، والشك فيه تارة يكون مصبه الجعل، وأخرى يكون مصبه المجعول. فالنحو الأول من الشك يعني أن الجعل قد تعلق بحكم محدد واضح بكل ما له دخل فيه من الخصوصيات، غير أن المكلف يشك في بقاء نفس الجعل. منشأ الشك ما هو؟ احتمال النسخ، هل نسخ الجعل أو لم ينسخ الجعل؟ ويحتمل أن المولى ألغاه، نسخه ورفع يده عنه، وهذا هو النسخ بالمعنى الحقيقي في عالم الجعل. إذ النسخ تقدم إما حقيقي وإما مجازي، فرقت قبل كم درس بينهما. والنحو الثاني من الشك يعني أن الجعل ثابت ولا يحتمل نسخه، غير أن الشك في مجعوله يعني متعلق الجعل والحكم المنشأ به، المنشأ به أي بالجعل، فلا يعلم مثلا هل أن المولى جعل النجاسة. إذن الشك هنا في الموضوع سعة وضيقة، هل جعل النجاسة على الماء المتغير حتى إذا زال تغيره من قبل نفسه، وهذا هو الزائد السعة، أو جعل النجاسة منوطة بسترة التغير الفعلي، وهذا هو الأقل والضيق. فالمجعول مرد، المجعول هنا لا بمعنى فعلية الحكم باصطلاح الميرزا النائيني، المجعول هنا بمعنى متعلق الجعل، ما الذي جعله المولى، ما الذي أنشأه المولى، هل أنشأ حرمة، هل أنشأ نجاسة الماء المتغير وإن زال تغيره أو نجاسة الماء المتغير فعلان مردد بين فترة طويلة وهو السعة، وهو أن النجاسة مجعولة على الماء الذي زال عنه التغير، وفترة قصيرة وهي أن النجاسة مجعولة لخصوص الماء المتغير بالفعل. وكلما كان المجعول مرددا كذلك يعني بين السعة والضيق، بين الفترة الطويلة والفترة القصيرة، كان الجعل مرددا لا محالة، يعني التردد في المجعول يلزم منه التردد في الجعل بين الأقل والأكثر، لأن جعل النجاسة للفترة القصيرة معلوم، وجعل النجاسة للفترة الإضافية مشكوك زائد، فنستصحب عدم الزيادة. استصحاب عدم الزيادة يعني عدم جعل النجاسة للماء الذي زال عنه التغير. وإذا جئنا للمجعول نستصحب النجاسة، فاستصحاب بقاء النجاسة معارض باستصحاب عدم جعل النجاسة، فتتحقق المعارضة. قال: ففي النحو الأول من الشك إذا كان ممكنا يجري استصحاب بقاء الجعل، النحو الأول ما إذا كان منشأ الشك احتمال الناس إذا كان ممكنا، وإلا النص الآن غير ممكن في زمن غير المعصوم. وأما في النحو الثاني من الشك فيوجد استصحابان متعارضان، ما هما؟ استصحاب بقاء المجعول أي بقاء النجاسة في الماء بعد زوال التغير مثلا لأنها معلومة حدوثا مشكوكة بقاء، والاستصحاب الثاني استصحاب عدم الجعل الزائد أي عدم جعل نجاسة الفترة الإضافية، لما أوضحنا من أن تردد المجعول يساوق الشك في الجعل الزائد، فنستصحب عدم الجعل الزائد لأن الزائد مشكوك ولا يقين به، اليقين هو بالفترة القصيرة فقط، وهذان الاستصحابان يسقطان بالمعارضة، لأن استصحاب المجعول نتيجته ماذا؟ نجاسة الماء المتغير، واستصحاب عدم الجعل الزائد نتيجته عدم نجاسة الماء، فتتناسى نتيجة الاستصحابين نتيجة الأصلين، يسقطان بالمعارضة، فلا يجري استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية، لأنه دائما معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. هذه احفظوها جيدا لأنها تكرر في الفقه، تكرر في موارد البحث الخارج. هذا هو التقريب الأول للتفصيل بين جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعية وعدم جريانه في الشبهة الحكمية، وهو نتيجة المعارضة، أن استصحاب بقاء المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، ومعنى المعارضة أن نتيجة استصحاب بقاء المجعول هو نجاسة الماء المتغير، هو حرمة الوضع بعد النقاء وقبل الغسل، واستصحاب عدم الجعل ينتج استصحاب عدم نجاسة الماء المتغير، عدم حرمة الوضع بعد النقاء وقبل الغسل. هذا تقريب ذكره السيد الخوئي للتفصيل. هناك وجه آخر أيضا ذكره السيد الخوئي للتفصيل، وهو لا أن عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية نتيجة المعارضة، معارضة الاستصحابين، بل نتيجة الحكومة، حكومة استصحاب عدم الجعل على استصحاب بقاء المجعول. التفصيل يرجع إلى الحكومة لا إلى المعارضة. وقيل أن السيد الخوئي عدل عن تقريب الحكومة إلى تقريب المعارضة الذي ذكره السيد الصادر. يأتي إن شاء الله مناقشة هذا الوجه من قبل السيد، والحمد لله رب العالمين.